باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيره. باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم. عن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. باب ما يقول إذا نزل منزلا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من شر أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد. رواه أبو داود. أما بعد، هذه الحديث ثلاث فيها التعوذات الشرعية لمن دعته الحاجة إلى شيء من ذلك. فإذا خاف قوما كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا ندعوك من غيرهم وندعوك من شرك. خاف عدوا أو أهل بلد أو غيرهم من الشر، اللهم إنا ندعوك من غيرهم وندعوك من شرك. والعبد ليس له ملجا الا الله سبحانه وتعالى، اليه ملجا جل وعلا، الذي هي سنه امه او الادبره كل شيء سبحانه وتعالى، هو النافع الضار والمعنى المعطي والقادر على كل شيء جل وعلا. المشروع المؤمن النجا الى كل شيء، المؤمن النجا الى الله في كل شيء. فاذا خاف قومه او خاف شيء من الاشياء سال رب العالمين من ذلك، فشعر به ذلك الشيء قول ذلك يقول: اللهم لا يغفر له ذنبا ولا يغفر له شرا، اللهم سلط عليه من واقمنا عليه، اللهم اعنا عليه من غير هذا من الدعوات المناسبه. من نزل منزلا يقول اقال منزل من نزل منزلا فقال: اعون كلمات الله السماء من شر ما خلق، فلا تضع في حتى يصح منزلا. هل سنة أن ننزل المنازل في بيته أو منزل في السفر؟ قد يقول: أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق. والحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله ما لقيتم الليلة من عقرب، يعني أولاد صلى الله عليه وسلم، أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما لقيت. فالإنسان تعالى يعتاد الدعوات الطيبة والتعاملات الشرعية إليه ونحوه. من هذا الحديث الصحيح يا جماعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ثم هو السائل ثلاث مرات صباحا لم يضر في حتى يمسح، ومن قالها مساء لم يضر في حتى يمسح. كلمة قليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ثم هو السائل ثلاث مرات. فإذا نزل تأقل الليل أراد النزول بالأرض يقول: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما أبيك وشر ما أبيك وشر ما أبيك وشر ما يجب عليك، أعوذ بالله من الأسد والأسود وحلة وعقرب ومشاكل البلد كل ولد وولد. لكن تعوذات سابقة يعني كافية كشاملة. أعوذ بكلمات الله التامة مثل طرد الحياة والأقارب والأعداء وكل شيء من حل الآخر. أعوذ بكلمات الله التامة من الشيطان الهام ومن عين الهام. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجوز المضر ولا فاجر من شر ما خلق والبراءة من شر ما تبشر من شر ما من شر ما تلقى من شر القلوب من شر فتن الليل والنهار من شر كل قارئ إلا قارئ القرآن لا أحد. المؤمن فعل التعوذات الشرعية في ليله والنهار تأثر من النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسنته. ومن ذلك ما ذكره المؤلف ما سمعتم لكم هذا ما شرعه الله جل وعلا عن هذا النبي عليه الصلاه والسلام. القاعده لجا الى الله في كل شيء لجا الى الله في كل شيء والاكرام والتعبد به والاخذ الاسباب الشرعيه التي تراها لعباده مع ثقه بالله والاعتماد عليه ورفع الاسباب ايضا ويعمل في المسلم ويعتمد على الله ومع هذا ياخذ بالاسباب شر الشر من المخلوق اللي بلى الله على عباده وترحم عليها ثم يتعوذ بالله من شر الناس من شر الظلمه مع هذا يبدا الى اسباب الشر يغلق بابها عن الشراب يحرم متاعها عن الشراب ويتعوذ بالله من شر كل حاجه يعني يخلو من اسباب لا يؤذي الناس ولا يتعاطى الناس يتعدوا عليه يكون مشرف على الناس كما يطلب الله منكم شر الناس عنه هو شر عباد الناس شر لسانه شر افعاله ياخذ باسباب العافيه يبتعد عن اسباب الشر مع النجاه الى الله مع تعوده يا شيخ احسن الله اليكم من قال حديث قوله لا تقربه دواما تقربه وتؤذيه ولكن لا تضره قد يقع هذا ولا خلوه من قال انها واحد مكتب التكفير او لا اله الا الله من قال انها 11 واحد من الرابع من العشره من الرابع العشر من الرابع عشر